ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وأوصى صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع بقوله: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم لا يملكن لأنفسهن شيئا وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. عباد الله، إن مما ابتلي به كثير من المجتمعات هو التهاون في أمر الطلاق وجعله أمرا ميسورا عليه، فربما كان من كلمة خرجت من غير قصد سوى شدة الغضب والانفعال، فيرمي هذا المسكين الأحمق الطلاق على زوجته أم أولاده التي عاشت معه السراء والضراء وقاست منه ما قاست وصبرت عليه ما صبرت، فيرمي الطلاق بمجرد أن يحدث بينهما ما يحدث، ما يحدث في كل بيت من البيوت من المشاكل التي هي من طبيعة البشر، فربما نسي كل حسن لها وظلمها، فكان الطلاق والانفصال وظلم نفسه، فكان الندم منه والتحسر على ما فات. فكم ثارت في البيوت مشاكل بسبب سرعة الغضب والانفعال والطيش وسوء الخلق، وكم انهارت بيوت فتفرقوا من أجل ضيق الصدر والحماقة من الزوج، وقد تكون هي سببا في الإثارة، ولكن على الرجل أن يضبط أعصابه، ولا تستثيره المرأة الضعيفة العقل والإرادة في غالب أحوالها، كما أنه في غالب الأحوال أن الزوج أكثر تجنيا من الزوجة، فالمرأة تتحمل من الزوج غالبا أكثر مما يتحمل زوجها منها بشدة عاطفتها على أولادها والخوف عليهم وعلى الزوج في مثل هذه الحالات التي تنشأ من شدة الغضب، أن يغير حالته كما أرشد إليه المعصوم صلى الله عليه وسلم، يغير حالته في تلك اللحظة من قيام إلى جلوس، أو من جلوس إلى اضطجاع، أو خروج من المنزل حتى تهدأ الأمور ويزول الغضب ويعود إلى صوابه، كما أن عليه أن يتذكر قوله صلى الله عليه وسلم ووصيته بحق المرأة، كما في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فيحث صلى الله عليه وسلم الزوج على حسن المعاشرة للزوجة، فهذا الإرشاد النبوي الكريم من أكبر الأسباب والدواعي لحسن الخلق والعشرة بالمعروف. وكذلك ينبغي أن يلحظ ما في زوجته من الأخلاق الجميلة والأمور التي تناسب، وأن يجعلها في مقابلة ما كره من أخلاقها، فإن الزوج إذا تأمل ما في زوجته من الأخلاق الطيبة والمحاسن التي يحبها، ونظر إلى السبب الذي دعاه إلى التضجر منها وسوء عشرتها، فإن كان منصفا قطع المساويها لاضمحلالها في محاسنها. وليعلم العاقل أن الكمال متعذر، ولو لحظ المرء أخلاق نفسه وتفقدها لوجد فيه من العيوب أكثر مما هو في المرأة أو مثلها. وأما من غض عن المحاسن ولحظ المساوي فقط ولو كانت قليلة، فهذا من عدم الإنصاف، ولا يكاد يصفو مع من كان هذا خلقه، لا زوجة ولا غيرها من الأقارب والأصدقاء. والله عز وجل يقول: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإذا تذكر المؤمن ما ختمت به هذه الآية الكريمة، تعلقت نفسه بربه وما وعد به من الخير الكثير، وهدأت نفسه من فورة الغضب، وعاود ضميره حتى لا تكون العلاقة الزوجية ريشة في مهب الرياح، فهي مربوطة بالعرى الوثيقة الدائمة. وهكذا تعاليم الإسلام ينظر إلى البيت لوصفه مسكنا وأمنا وسلاما، وينظر إلى العلاقة الزوجية بوصفها مودة ورحمة وأنسة، ويقيم هذه الآصرة على الاختيار المطلق كي تقوم على التجاوب والتعاطف والمحبة، وتلتئم العقدة الزوجية فلا تنفصم لأول خاطر، ولا تنفك لأول نزوة. والله عز وجل يقول: وعاشروهن بالمعروف، ويقول سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. عباد الله، إن العقل السليم والفطرة النقية والضمير المنصف يترفع عن هضم الزوجة حقها، ولا تستسغ نفس كريمة ظلم امرأة ضعيفة نشأت بعيدة عنه، ثم امتزجت العلاقة بينهما وسكنت نفس كل منهما إلى الآخر، كما قال سبحانه: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهي مع هذه المودة والرحمة تكون رهينة طاعة زوجها وخادم بيتها ومتعة نفسه وموضع حرفه الذي يحرث فيه فتنجب لهم من الولد من يضره إذا كبر أو يشفع له إن مات. وبعد هذا كله يتجرأ على مضارتها أو مضايقتها أو نيلها بإهانة أو هضم أو كسر ثم انفصال وطلاق. فاتقوا الله عباد الله في نسائكم، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فأمنوهن بالحسنى والمعروف والصبر والمصابرة عليهن والتغاضي عن بعض ما يجب لكم عليهن، فإن استقامتهن وكمالهن مستحيل، لأنهن خلقن من ضلع أعوج. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنعم على عباده وأجزل وتابع عليهم مواسم الخيرات وتفضل، أحمده سبحانه وأشكره على إحسانه، وأسأله المزيد من فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واشكروه على نعمه، واسألوه المزيد من مننه، فإنه سبحانه يمن على عباده بمواسم الخيرات ليجزل لهم الحسنات ويكفر عنهم السيئات. وإنكم عباد الله تستقبلون بعد أيام قلائل شهرا كريما وموسما عظيما من مواسم الخيرات،